من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي الدين في ذكر الله بالطريقة التي يقول بها ما يسمون بالدرويش ومنهم النساء، ويدخل بينهم رجل ذكر بمزمار وطبلة ورق وغير ذلك؟ وما رأي الدين في الأضرحة الموجودة في بعض الدول الإسلامية ومنها مقام الإمام الحسين رضي الله عنه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: ما رأي الدين في ذكر الله بالطريقة التي يقوم بها ما يسمى بالدراويش ومنهم نساء ورجال، ويدخل بينهم ذكر أو رجل بمزمار وطبلة ورق وغير ذلك؟ وما رأي الدين في الأضرحة الموجودة في بعض الدول الإسلامية ومنها مقام الإمام الحسين رضي الله عنه وكذلك السيدة زينب رضي الله عنها؟ وهل يجوز الزيارة لهذه الأضرحة؟ داعيا الله عز وجل أن يوفقكم بالإجابة. لا شك أن الجواب على مثل هذه الأسئلة قد تقدم كثيرا، يعني قد ذكرت كثيرا فيما تقدم في هذا المقام في هذا المكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الجواب عن ذلك كثيرا. نعم. ومن العجيب أنه خطر لي خاطر بعدما تسننت في معنى هذا السؤال الذي سأله لي الأخ الآن عن بعض ذكر الله، عندما بدأت أفكر في قوله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وأنا أفكر فيها فخطر على بالي بعض من ينتمي للإسلام ويمكن يكون قلبه صادق اللهجة، قد تكون نيته يعني نية طيب، قد تكون نيته لكن عمله يناقض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمله ضد ما جاء به رسول الله، فهل يدخل هذا في زمرة المنافقين اللي يوم القيامة يحسبون أنه كان لهم نور في الدنيا لما كانوا مع المؤمنين فيجدون نورا في الآخرة؟ خطر على بالي هذا من شوية حيث تذكرت بعض أهل الفرق التي أشار إليها الأخ. أنا أعرف أن من الفرق، وقد يكون موجود بينكم، من يرى أن صلاة يسميها صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد يقول الفاتح لما أغلق، أنها أفضل من القرآن 70 مرة، أنها أفضل، مجرد ذكر هذه أفضل من قراءة القرآن 70 مرة. طبعا هذا ما يقولها واحد عنده عقل في الإسلام، اللي يقول هذا ما عنده عقل في الإسلام. أنا قلت أكثر من مرة: كل عمل يتقرب به العبد إلى الله لا يقبله الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد شرط من هذا الشرطين ضرب به وجه صاحبه فحسب في المنافقين أو الكافرين. كل عمل يعمله العبد يتقرب به إلى الله لا يرفعه الله إلى السماوات ولا يتقبله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا يراد به غير وجهه الكريم، والشرط الثاني أن يكون على منهج حبيب الله وسيد المرسلين وحظنا من الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل النية فيه طيبة، النية طيبة والعمل على غير منهج رسول الله يراد، وإذا كان العمل على منهج رسول الله ولكن النية رديئة يراد. يعني إذا كان واحد يصلي صلاة منضبطة بأركانها وصفاتها كلها ولكن قلبه لغير الله ما صلى، مع أن الأعمال أعمال ما جاء به رسول الله لكن على غير على لم يرد به وجه الله، وهذا عمل المنافقين تمام. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. وقال النبي محمد عليه السلام في الخوارج اللي قبل ما جاءوا إلا بعد الهجرة بأربعين سنة، ما جاءوا إلا بعد الهجرة بأربعين سنة، يقول النبي محمد عليه السلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهم يقول لما يصلوا وانتم تصلوا كأنكم أصل، يعني صلاتهم منضبطة أحسن من صلاتكم لكن على غير نية لله عز وجل. اللي جوا من مصر مع العدو اليهودي عبد الله بن سبأ وحصروا مدينة النبي محمد عليه السلام وقتلوا العبد الصالح الخليفة الراشد ذا النورين عثمان، لما وصلوا إلى, إلى, إلى البصرة وحصلت معركة الجمل بسببهم، بسبب اليهود وعيالهم وراقهم اللي معهم، لما حصلت معركة جاء واحد منهم لقى عائشة حبيبة رسول الله أم المؤمنين الصديقة في الهودج مغطاة، وعلي بن أبي طالب وجماعة ينافعون عنها، مد إيده علشان يلمسها عدو الله، وهو جاي باسم الإسلام يغير على الإسلام. يقول إن الصحابة ضيعوا الدين، الصحابة ضيعوا الدين وعثمان ضيع دين الله. فجقال عامل إنه متدين أكثر من عثمان بن عفان، فمد إيده يلمس عائشة فانكشف جانب قال ما أشد حمرتها. يقول بعض من شهد علمت أنهم لا يريدون وجه الله والدار الآخرة. اللي يقول على الصديقة بنت الصديق الذي سترها الله وأنزل الله فيها ما لم ينزله في غيرها من نساء العالمين 17 آية في طهارتها وبراته، وختمها بقوله الطيبات للطيبين، يعني عائشة طيبة كل محمد الطيب، والطيبات للطيبين، والطيبون الخبيثات للخبيثين، والخبيثات والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اللي نزل فيها هذا شوف عدو الله وش بيسوي لها. تذكرت الليلة هذا اللي يقول ان صلاة الفاتح اللي عند جماعة التيجانية انها افضل من قراءة القرآن 70 مرة. هذا كلام؟ هذا يقول مسلم؟ هذا يقول واحد يستحي من الله؟ هذا واحد يدعي انه يحب محمد عليه السلام وهو يرى ان القرآن افضل كلام الله؟ كلام الله يقول عليه ان كلامه اذا صلى على النبي بالصيغة هذه انها افضل من قراءة القرآن 70 مرة. هذا واحد. واحد يقول زمان يقول اذا كنت في هم وغم من اطمن على الطرق، اذا كنت في هم وغم فنادني. شيخ الطريقة يقول لاتباعه يعني لما يجيك هم لا تذكر ربك اذكرني انا، اذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذا يقول واحد انتمي للإسلام. أنا رددت عليه في ذاك الزمان البعيد من حوالي 40 سنة بقصيدة قلت فيها بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لعقب ولقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذن ينجيك من كل كربة. وإن كنت في هم وغم فناده يجبك ويكشف كل هم وغمة، ولا تسألن أحدا سواه وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة. فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلتي، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع، وذا نتلوه في نص آية، وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. وقد حدث الحفاظ أن رسولنا نهى عن وجود القبر تحت بنايتي، ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم، فأخلص لدين الله دون تعلتي، ولا تكتبا فوق القبور، ولا تقل بتجصيصها فالنهي خير روايتي، ولا تنذرا إلا لربك إنه قدير على إنصاف كل البرية، وقد قال خير الخلق إن نذوركم على رد أمر الله غير جديرة، ومن نذروا للصالحين فإنهم بذا أهل شرك في صميم غوايته. ولا تأتي عرافا ليشفي ضادنا، ولا تأتي عرافا ليشفي ضادنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب، وآتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبة. وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلتي، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. وإن كنت ترجو للإله تقربا، وإن كنت ترجو للإله تقربا، فبالفرض والمسنون خير وسيلة، ومجلس علم عند ربك فضله يزيد كثيرا عن سني عبادة، وأمر بمعروف وترك لمنكر، وبعدك عن فحش وبغي وغيبة، وتسليم كل الحال لله وحده، ونهيك نفسا عن مقام خطيئة، فذاك لعمر الحق أوضح منهج، نهايته الحسنى وأفضل قربة، وحبك للأخيار حتم ولازم، فداوم عليه كي تفوز برحمتي. ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره فليست له حسنى ولا ظل جنتي، وذلك نصحي قد نصحت، ومن يرم سبيل الهدى فليستمع لنصيحتي. وأختم قولي بالصلاة على الذي به ختم الرحمن كل نبوتي. هذه قصيدة عملتها رد على هذا اللي قال هذا الكلام، سميتها النصيحة وشرحتها بشرح اسم الروضة، وطبع تقريبا سنة 68 من الهجرة، يعني حوالي 36 سنة تقريبا طبع، وصار بعض اهل المجرمين دول قامت قيامتهم وقالوا هذا كلام، هذا اما آية ولا حديث، كل اللي ذكرته اما آية ولا حديث، اما اشارة الى آية في كتاب الله، واما اشارة الى حديث عن رسول الله، اما في البخاري ومسلم او غيره، يعني من الاخبار الصحيحة الثابتة. وهذا قد استقر، انا قلت اكثر من مرة 351 سنة، يعني 51 سنة و300 بعد هجرة رسول الله لم يعرف في أرض الإسلام قبر بمسجد، ولم يعرف في أرض الإسلام الأضرحة والمقامات اللي بيسمونه، 351 سنة بعد القرون المفضلة، بعد ما انتهت القرون المفضلة، الصحابة عصر رسول الله والصحابة والتابعين لهم بإحسان، بعد 301 وانتهى كمان تتبع التابعين، بعد 350 سنة بلان الله باليهود إخوان القردة والخنازير. قام واحد منهم من سلامية في الشام، بلد اسمها سلامية، لا تزال مباءة لأرضهم للآن، سلامية من أرض الشام، من أرض سوريا، لا تزال مباءة للباطنيين وديرة الإسماعيلية إلى اليوم هذا. فقاموا هم من سنة 145 موجودين فيها، سنة 145 هجرة، يعني قبل الحادث هذا بمئتين سنة كانوا موجودين، كانوا موجودين في سلام. مات اسماعيل ابن جعفر ابن ابي طالب، اسماعيل ابن جعفر، لا استغفر الله، اسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد بن ناكر ابن علي زين العابدين ابن علي ابن ابي ابن علي ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. جاء اسماعيل ابن جعفر الصادق ابن محمد الباكر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى اسماعيل الاعرج، ودفن واحنا شفنا قبره، ما دخل الا في البقيع من يوم وسعوا الشارع حق البقيع، وسعوا عمل الشارع هذا دخل في البقيع، ولا كان في حجرة موجودة الى عصرنا ادركناه يعني من حوالي 10 سنين وخصائر، هو موجود في المدينة معروف، قبر اسماعيل بن جعفر. وصلى عليه ابوه جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه، وكان اليومها خليفة المسلمين ابو جعفر المنصور العباسي، واجتمع امير المدينة يومها مع جعفر الصادق وكتبوا كتاب وارسلوه الى ابي جعفر المنصور بوفاة اسماعيل بن جعفر. مات ما بها حل ما بها حك، ومات ولم يتزوج ولا عقب له، مات ولم يتزوج ولا عقب له. في نفس تلك السنة ايضا مات رجل صالح كان في المدينة، رجل صالح من آل البيت، كان اسماعيل بن جعفر ابوه جعفر الصادق كما قلت لك من سلالة الحسين بن علي، وفيه واحد في المدينة في نفس الوقت محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان محمد بن عبد الله ايضا ادركنا قبره قبل التوسعة اللي في العصر. محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن كان يسمى النفس الزكي. ابو جعفر العباسيين صار بينهم وبين الطالبيين نزاع، لان الخلافة صارت للعباسيين، فصاروا يتعقبونهم، فهرب محمد بن عبد الله بن الحسن، وكان من سادات الصالحين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أئمة أهل الخير والبر والصلاح رضي الله عنه. وكان الأئمة مالك أدركوا وأبو حنيفة كانوا يحبون حب شديد عنيف لا يقدمون عليه أحدا في الحب والفضل. الإمام مالك بن أنس يوم دار الهجرة وأبو حنيفة وجماعات كانوا يحبونه حبا شديدا، بس ما يحل للإنسان إذا شاف واحد صالح من آل البيت إن يقدمه على الخليفة القائم، ما يجوز. ما دام المسلمون بايعوا رجلا ما يحل لأحد أن ينقض عهده ولا أن ينفض اليد من طاعته، حتى لو جاء واحد من أصلح الصالحين ما يجوز نقض العهد، ولا يجوز نقض الذمة وغل البيع. ولذلك أبو جعفر المنصور قال إن من وهو قادر يستقر حتى يقضي على محمد بن عبد الله بن الحسن نفس الزكي. فمحمد بدأ يهرب في الجبال ونزل في الحاج قرب عرجل اللي موجودة الآن، وصار ينزل في خيام البدويات يهرب من بيت بدوية البيت بدوية من بيت الشعب في البري. ابو جعفر المنصور اخذ اباه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، واخذ اخاه وآل بيته يعني الكبار من بيت الحسن، اخذهم وسجنهم في سجن في في في في بلد من بلاد العراق. ويقولون والعهدة على الرواه اللي كتبوا التاريخ ان عمل لهم بيت اسفله قطع من الملح الجامد، يعني قطع كتل من الملح الجامد كأنها أحجار، جعل أساس البيت من الملح الجامد، وجعلوا سجنهم وفوقه بناية جيدة وجعلهم فيه. فلما بعد سنة 145 تضايق محمد، قال أنا بس أهرب طول عمري هارب من بلد لبلد، أبس عمري مشتت ما فيه إلا أن أخرج، هو غلطان لا شك، هو صالح لكنه غلط، هذا صالح لكنه غلط، لان تفتيت كلمة المسلمين ما هي من طان صالحة. فجاء المدينة وقال بايعوني، فبايعوه في مسجد رسول الله، ونسب الى مالك ابن انس انه ممن بايعه، نسب الى المالك انه بايعه كان ممن بايع. فلما بايعوه خرج ارسل ابو جعفر المنصور عمه عيسى بن موسى الهاشمي ولي عهد بجيش عظيم من العراق، حاصروا مدينة النبي محمد، وصارت المعركة عند ثانية الوداع عند احجار الزيت. قالوا لابو جعفر ليش ترسل عمك؟ قال عشان اللي ينقتل منهم استرح منه، يعني انا أبقى اللي ينقتل من الطرفين انا فرحان به، ان ينقتل عمي افرح اللي هو قائد الجيش حقي، لانه ما وده بولاية العهد له، يعني هو اعطاه ولاية العهد غصبا عليه، فود انها تزال منه الى واحد من عياله. ولذلك قال يعني خليه يروح عمي، ان قتل محمد بن الحسن استرحنا من محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وان قتل عمي خلينا نستريح منه. وفي الحقيقة قتل، استشهد وقتل يومها محمد بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه، ودفن هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس السنة هذه مات اسماعيل بن جعفر من السلالة الثانية من سلالة الحسين، يعني من اكابر سلالة الحسين. فلما مات اسماعيل بن جعفر كتبوا كتاب عشان يطمئنوا ابا جعفر المنصور بان كمان اسماعيل بن جعفر مات. اليهود الباطنيين اللي يدسون لنا بالليل والنهار واحنا غفلانين، اللي بيرتبون لنا بالليل والنهار واحنا غفلانين وسرحانين عن امرنا، قالوا لا هذا بدوا يشيعون في سلاميا في سوريا ان ما مات اسماعيل، ما مات، وانما المحضر اللي عملوه ده محضر مزور عشان ابو جعفر ما يتتبعه، عشان وان وصل الى سلمية، ومن سلمية وصل الى عمان، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويبرئ الاكمع والابرص مثل عيسى بن مريم، وانه تزوج ولد بنت، ولد بنت اسمها كذا ولد اسمه كذا، وانه بعد ذلك مات وانتقلت الولاية من بعده الى بعض بنيه، واطلقوا على نفسهم اسم الاسماعيلي. استغل اليهود واحد اسمه عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح، عبد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح، القداح ابوه يهودي وامه مجوسية، ابوه يهودي وامه مجوسية، اغتنم الفرصة وهرب من سلمية الى بلاد المغرب. وفي بلاد المغرب طبعا ما يعرف واحد هناك، ما يعرفوا الا ابوه ولا امه ولا يعرفون اسمه، قال لهم انا عبد الله الشيعي من اهل بيت محمد. طب من اي الفروع من العترة النبوية؟ مرة يقول لهم من نسل موسى الكاظم ومن نسل جعفر الصادق، ومرة يعني من نسل اسماعيل، ومرة يقول لهم من نسل موسى اخو اسماعيل، مرة يقول لهم من نسل موسى ابن جعفر، ومرة يقول لهم من نسل اسماعيل ابن جعفر. اغتر به بعض البربر في بلاد المغرب، فألف امة تبعوه سر داعي باطني، واستطاع ان ينتزع الملك من بني الاغلب، وان يبتني مدينة سجل ماسة، وان يسس مملكة في المغرب باسم عبد الله الشيعي. وكان واستمر في بلاد المغرب وحدها الى سنة 351، جاء حفيده اللي يسمي نفسه المعز لدين الله. المعز لدين الله اراد ان يحتل مصر من الطولونيين واللي قبله، فارسل عبده جوهر الصقلي بجيش من المغرب واحتل مصر، وكانت القاهرة ما وجدت الى يومها، كانت القاهرة ما وجدت، كانت تسمى الفسطاط، المدينة كانت تسمى الفسطاط، فكانت القاهرة ما بنيت ولا وجد، ولا اسم القاهرة عرف عند الناس. سنة 351 عمل مخطط يهودي باطني وهو في المغرب هذا المعز، وارسله ما جعف واعطاه المخطط وقال له انت روح ابني لي جامع كبير عشان يكون دعوة لآل البيت، يعني للباطنيين العبيديين اليهود اللي يدعوا نفسهم هم من اهل البيت، ومثل ما قال ابن كثير في البدايه والنهايه، ابن كثير الامام المشهور، وابن خلدكان، ويقول واهل النسب مجمعون على انه يهودي وليس بمسلم وليس من... هذا ابن كثير يقوله في البدايه والنهايه، وكذلك ابن خلدكان يقول اجمع النسابون على انه ليس من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هو يهودي من ام المجوسيه. هذا عبيد الله بن ميمون قداح. فلما دخل ارسل جوهر فاحتل الارض مصر وابتنى القاهرة وانشأ فيها الجامع الازهر، انشأ الجامع الازهر في ذلك لما بناه، لما خطط القاهرة بنى الجامع الازهر ليكون قاعدة لهؤلاء الباطنيين ودعاة الباطنيين، سموا نفسهم زورا نبوتانا الباطنيين. وان كان مثل المقريز اغتر بهم وسماهم الفاطميين، لكن عامة علماء النسب والتاريخ ينكرون دعواهم في نسبتهم الى البيت، وانهم عبيديون يهود من نسل عبيد الله بن ميمون بن ديصان القداح المجوس اليهودي الاب المجوسي الام. وهذا طبعا ابن كلامي هذا موجود في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية، وموجود في ابن خلدكان وعامة كتب تاريخ المسلمين اللي لقيمة علمية على هذا الذي اقول لك. وقال له هاي القاهرة حتى اجي، خطط مخططات، قال هذا المخطط يصير قبر الحسين ما كان يعرف في مصر يومه. يعني سنة 351 ما في قبر الحسين في مصر، ما كان في قبر لزينب في مصر، ما كان في قبر لعائشة في مصر، ما في قبر لسكينة في مصر. قبل لا يقول، لا يدعي أحد، يعني أنا كلامي اللي أقوله لا يستطيع أحد أن يدعي أنها كانت قبور معروفة في مصر قبل سنة 351 هجري. فلما جاء هذا الجوهر الصقلي وابتنى القاهرة وخطط جاء واستسلمت البلاد له بقوته وجبروته، أرسل إلى الخليفة اللي يسمونه خليفة المعز هذا من المغرب، جاء وجاء بجمال وحمير محملة من الأكياس التي لا حد لها ولا حصر. ولما وصل قالوا، قال هذه جثة الحسين من المحملات اللي على الحمير والجمال، هذه جثة الحسين حطوها في قبر الحسين، وهذه جثة زينب جيبها من المغرب، قال جيبها من المغرب الأقصى، وهذه جزء، وهذه السكينة بنت الحسين، وهذه عائشة بنت فلان، وهذا، وحط وخططها. المصريين المسلمين ما هضموا هذا الكلام. وش وصل الحسين إلى مصر؟ الحسين مدفون في كربلاء من أرض العراق. إذا كان عدو الله يزيد ذاك عبيد الله بن زياد أخذ رأسه وأرسله إلى الشام ليزيد، فإنها إن كان هناك فالرأس في الشام. وما أظن هذا اللي يعرفه أهل التاريخ وأهل العلم. وأما بالنسبة لزينب فزينب مدفونة في مدينة رسول الله في البقيع، زينب مدفونة في البقيع من أهل البيت، ما عاشت إلا في، يعني لما رجعوا من كربلاء وأرسلهم عبد ابن زياد إلى الحسين ردهم الحسين مكرمين إلى مدينة رسول الله، وعاشوا في مدينة النبي وماتوا في مدينة النبي، وما راحوا إلى، لا سكنوا الشام ولا سكنوا مصر ولا نزلوا بلد غير مدينة رسول الله اللي عاشوا فيها بعد موت الحسين رضي الله عنه وأعلى درجته في الجنة. لما جاء هذا اللي يسمي نفسه الخليفة المعز لدين الله وهو المذل لدين الله وأوليائه وصل إلى مصر، قام المسلمين قالوا منين جانا ده؟ عندهم علم، وكان بها مباءة من العلماء الأكابر في ذلك الوقت، علماء من فطاح الأهل العلم وأهل الفقه وأهل دين الله. قالوا منين جانا ذا؟ بدوا يتكلمون في مجالسهم، قالوا منين جانا ذا؟ بدوا يسألون سرا. لما صار يعلن أن مرة يقول أنا من نسل إسماعيل بن جعفر فأنا إسماعيل، ومرة يقول أنا من نسل موسى بن جعفر يقولوا موسوي، من نسل موسى بن جعفر موسوي. قالوا علماءهم والله له موسوي ولا هو من نسل إسماعيل، والله أنه يهودي ذا، لأن عرف المصريون قصة مجيء من سلمية وعلموا بها. فدعا علماء مصر وجلس في الجامع الأزهر وفي على كرسي مرتفع أو في قصره، ودعا أكابر العلماء اللي موجودين من أهل السنة والجماعة وحطوهم على تحت رجليه في كرسي عالي، جلس على كرسي مرتفع وحطوهم قدام، وجاب صرار من الذهب، صرار كثيرة من الذهب على عدد العلماء، وأخذ ينصر على كل شيخ من الجالسين صرة من الذهب. فلما انتهى قال هذا نسبي، ولما انتهى من وزع الصرار قال هذا نسبي، أخرج سيفه من جرابه وبدأ يلعب به وقال هذا حسبي، يعني اللي يأخذ القروش وينصم ويسكت رضينا منه بذلك، واللي يتكلم بعد أخذ القروش ما لي عندي إلا السيف فقد سرقته. فسكت المسلمون على مضض، وحرم عليهم أن يقرأوا البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو فقه مالك أو فقه الشافعي أو فقه 256 سنة ما قرأ كتاب لأهل السنة في مصر. 256 سنة من سنة لا 205 سنوات، 205 سنوات، لأنه من سنة 351 إلى سنة 556 يوم هيأ الله وأوجد الله للمسلمين بطلا كرديا هو صلاح الدين الأيوبي، نجى الله به مصر من شر هؤلاء، ونجل ورد الله به التتار وأعز به الإسلام والمسلمين وأعاد للإسلام دولته بعد أن احتل، وخلص مصر من العبيديين بعد 205 سنوات من حكمهم. ما قرأ مرة صحيح البخاري في الأزهر في 205 سنوات، ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، ولا ذكر الشافعي بخير، ولا أحمد بن حنبل، ولا مالك بن أنس، ولا أبو حنيفة النعمان، ولا واحد من أهل الحديث حرم عليهم أن يقرأوا غير كتب الباطنية والشيعة. لكن سبحان الله العظيم، رغم أن سكنوا في مصر وحكموها 205 سنوات، لم يتركوا مصريا واحدا على مذهب الشيعة إلى يوم الشهادة. يعني مصر إلى اليوم لا يوجد فيها واحد يقول أنا شيعي. قد يكون مذهبه منحرف عن مذهب السنة، لكن يقول أنا سني، أنا لست بالشيعي على الإطلاق. لا يوجد فيها نصارى، يوجد فيها يهود، لكن لا يوجد فيها شيعة بالأصل. لما استمر حكمهم وأذلوا المسلمين وعلماء الشريعة ظهر طويل، حتى جاء واحد منهم يسمي نفسه الحاكم بأمر الله، وكان مجنونا. فمرة يقول الملوخية حرام، واللي يأكلها بقطع رقبته باكر. ومرة يقول يجب عليكم أن تأكلوا الملوخية. ومرة يقول يجب على المرأة أنها تغطي وجهها. ومرة يقول المرأة اللي ما تغطي وجهها أقطع رقبتها. والمرة الثانية في اليوم الثاني يقول المرأة اللي تغطي أقطع رقبتها. حتى ضاقوا به ذرعا. ومن أشد ما الذين يدبروا لنا في الخفاء، اليهود السريين اللي بيدبروا لنا في الخفاء، علموا بحال الحاكم المجنون ده، فأرسلوا إليه رجلا من إيران اسمه درزي، ووصل ودخل في خدمة الحاكم، وبدأ يقول له ترك أنت إله السماء والأرض، ترى أنت الرب العظيم، لا إله غيرك ولا رب سواك، وأنا بألف كتاب أقرر فيه أنك خالق السماء والأرض. وبالفعل ألف له كتابا قرر فيه أن الحاكم اليهودي هذا اللي يسمي نفسه الحاكم الباطني هو إله السماوات والأرض. الحاكم جمع رجاله قال وين تحب نعلن الدعوة هذه؟ قال في الجامع الأزهر. درى المصريون بهذا، المصريون المسلمون اللي ما هم قادرين يعلنوها من شدة حكم الحاكم الباغي الظالم اليهودي، فراحوا الجامع الأزهر. فلما بدأ يقرأ الكتاب ويقرر أن الحاكم هو إله السماء، قاموا عليه رغم حراسة وضربوه ضربا إلى شبه الموت. فلما أغمي عليه من شدة الضرب حمله رجال الحاكم وهربوه إلى جبال الشوف اللي فيها الحرب الآن في لبنان. وهناك سنة 408 من الهجرة أسس مذهب الدروز. أسس مذهب الدروز اللي يقولوا لا إله إلا الحاكم، هو إله السماوات والأرض، مولانا الحاكم وسيدنا الحاكم، هذا دينهم وهذا مذهبهم. مثل النصيريين يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب، الدروز يقولوا لا إله إلا الحاكم، هو إله السماء والأرض وخالق السماء والأرض. وجاءتنا البلايا من حيث ندري ومن حيث لا ندري، ومن حيث نشعر ومن حيث. وبدأت يضعون القبابة على القبور من بعد سنة 351 من الهجرة. 100 الأولى والثانية والثالثة ونصف الرابعة ما بنيت قبة على قبر بحال، أما قبر سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه فلا يقول أحد لماذا إذن فيه قبة على النبي. أصل القبة أو القبر لا يجوز أن يبنى على قبر بحال من الأحوال، ولكن الأنبياء لهم مزية، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. يعني لا يجوز دفن إنسان في البيت، أي مسلم يموت في بيت ولا في غير البيت يذهب به إلى المقبرة، لكن إذا كان الميت نبي يدفن في محله الذي دفن فيه، محل ما تطلع روحه يدفنه. الأرض اللي الله يختارها لتخرج روح النبي من جسده منها إلى الرفيق الأعلى هي محل قبر النبي. ولذلك الصحابة لما توفي رسول الله قال وين ندفنه؟ غدينا نشيله إلى بيت المقدس، أو نذهب به إلى مكة وندفنه قرب عند الكعبة. فقال لهم أبو بكر ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفن رسول الله في حجرته. وقامت عائشة الصديق قال اسمع، الحجرة لي، هذا النبي، يعني أنا زوجة رسول الله وهذا بيتي، ما أطلعني منه أحد، فأنا أبقى مع رجلي في هذا البيت. أنا أبقى مع زوجي رسول الله في هذا البيت، لأنه دفن في حجرة، توفي على فخذي ودفن في حجرتي، من اللي أبي نازعني فيه؟ فدفن رسول الله في الحجر، والحجرة مبنية طبعا، مبنية باللبن، مبنية بالطين، مبنية باللبن، ومسقفة بعسلان النقل بجريد النقل وجنسها، وبجريد النقل وجنسها. فلما أرادوا أن يضعوا القبر للنبي قالت لا تجعلوه مثل القبور. هذا في صحيح البخاري الكلام يقول ده. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجد، لأن النبي عليه السلام قبل ما يموت بثلاثة أيام من شدة الحمى عليه حبيب الله ورسوله يضعون عليه قطيفة مبللة بالماء عليه على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، إذا اغتم من القطيفة اللي على راسه كشفها وقال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع. ولما جاءته أم حبيبة وأم سلمة وكانت مهاجرة في الحبشة، عن عائشة رضي الله عنها روى البخاري في صحيح، روى البخاري وغيره في الصحيح أن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بنيت بأرض الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول رسول الله شرار أمتي من تقوم عليهم القيامة ومن يتخذون قبور الأنبياء مساجد، اللي يجعلها مسجد يصلي لها ويصلي عليها. ولذلك كان من ضمن شريعة الإسلام أنه لا يجتمع في أرض الإسلام قبر ومسجد، من القواعد المقررة اللي عليها مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الظاهر أنه ما يجتمع في أرض الإسلام قبر ومسجد، والذي يطرأ يزاه. فإن بني المسجد أولا ثم دفن فيه ميت ينبش القبر ويذهب بالميت، وإذا بني المسجد وإذا دفن الميت ثم بني مسجد أزيل المسجد وبقي القبر والحكم للأسفل. وهذه فتوى علماء الشريعة قاطبة إلا من انحرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت بذلك بهذا الأحاديث الصحيحة، مثل ما قال هذا الألوسي اللي توفي مفتي بغداد اللي توفي سنة 1270 هجرية، محمود الألوسي رحمه الله، عند تفسير قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، في قصة أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. شوف شو يقول الألوسي، والألوسي موجود طرف في المكتبات موجود، يقدر أي أحد يراجعه. يقول الألوسي وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، فقد روى البخاري كذا وروى مسلم كذا وروى النسائي كذا، وأخذ يسق صفحات في بيان أنه لا يحل لمسلم أن يجيز قبرا في مسجد أو مسجدا على قبر. أما قبر النبي لا، قبر النبي في بيته، وكون المسجد وسع ما تغير الحكم. ولذلك كما قلت في ليالي قريبة جعلوه مسدسا، يعني جعلوا بطريقة لما وضعوا قبر النبي محمد عليه السلام ما جعلوه بطريقة، يعني طبعا الجدار اللي انت بتشوف ما هو جدار قبر رسول الله، الجدار اللي احنا بنشوفه ما هو جدار قبر النبي محمد عليه السلام، هذا جدار وداخل الجدار الحجرة الشريفة، وداخل الحجرة الشريفة مرصصة بالرصاص من اعلاها الى اسفلها، من اعلاها الى اسفلها، ولا يمكن لاحد ان يصلي اليه صلوات الله وسلامه عليه، يعني جعلها الصحابة على طريقة. ولذلك ولان عندهم لا تحل الصلاة في المقام، لا تحل الصلاة. والبخاري يقول ورأى عمر أنس بن مالك يصلي، هذا صحيح البخاري، صحيح البخاري، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. يعني كان العلماء يستدلون به على صحة الصلاة مع كراهة التحريم، أو مع الكراهة على الأقل، أو مع الكراهة على الأقل. هذا هو الأصل يا عباد الله. إحنا جينا في زمان بعد 1400 سنة من هجرة رسول الله، ما يعدل المائل إلا كتاب الله وسنة رسوله. وإمام دار الهجرة هذا مالك بن أنس رضي الله عنه كان يقول: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ونحن جميعا نعلم أن صلاح أمتنا إنما يكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان في كتاب الله فلا يحل لمسلم أن يحيد عنه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل للمسلم أن يحيد عنه، وما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل للمسلم أن يحيد عنه، وما جاءت به استنباطات علماء الإسلام فهي أقوال قد يكون فيها الخطأ والصواب. للمجتهد أجران إن أصابوا أجر واحد من أخطأ، ما دام يعرف أصل الاستنباط ويعرف أصول الأحكام ويعرف قواعد استنباط الأحكام من أدلته، قواعد استنباط الأحكام من على حد قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ويقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني العلماء العالمين والحكام اللي يحكموا بالشريعة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.